بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح بخير واختم بخير، واجعل عاقبة أمورنا إلى خير برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا علما نافعا، وفهمنا فهما واسعا، واجعل عملنا وعلمنا خالصا لوجهك العظيم، ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نستعين بالله ونستفتح المجلس 35 من مجالس القراءة والتعليق على كتاب السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد رحمهم الله تعالى رحمة واسعة وأجزل لهم الأجر والثواب. لازلنا في ثنايا الرد على الرافضة قبحهم الله تعالى، وانتهينا من باب الرد على الرافضة، وعقد بعده بابا قال: بيعة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وأراد بها أيضا الرد على الرافضة. ثم عقد بابا جديدا رحمه الله تعالى وقال: قول أولاد علي رضي الله عنه، والمراد به أيضا الرد على الرافضة لعنة الله عليهم. وصلنا إلى الأثر رقم 78 بعد 200 وألف. قال عبد الله رحمه الله تعالى: حدثني أبي، حدثنا أصباط هو ابن نصر، حدثنا كثير أبو إسماعيل النواء قال: سألت زيد بن علي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: تولهما. قال: قلت: كيف تقول في من تبرأ منهما؟ قال: يبرأ منه حتى يتوب. زيد هو ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، توفي عام 22 و100 للهجرة، رأى جماعة من الصحابة وإليه تنسب الزيدية. طبعا هو من التابعين رضي الله عنه ورحمه الله تعالى رحمة واسعة. سئل عن أبي بكر وعمر، قال: تولهما، أمر بأن يتولهما. فسئل عمن برئ منهما، فقال: يبرأ منه حتى يتوب عن قوله ذلك ويعود إلى ولاية أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وفي هذا رد على الرافضة الذين ينتحلون زيدا رحمه الله تعالى وينسبون أنفسهم إليه، فهو يرى الترحم والترضي على أبي بكر وعلى عمر رضي الله عنهما وأرضهما، بل إنه يبرأ ممن تبرأ منهما حتى يتوب عن قوله ذلك ويعود إلى قول أهل السنة. حدثني أبي الإمام أحمد، حدثنا أصباط، حدثنا كثير النواء قال: سألت أبا جعفر عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: تولهما، فما كان منهما من إثم فهو في عنقي. حدثني أبي، حدثنا أصباط عن عمرو بن قيس قال: سمعت جعفر بن محمد يقول: برئ الله عز وجل ممن يبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وجعفر هو جعفر الصادق رحمه الله تعالى، هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، والمتوفى عام 48 بعد 100. وهذا القول متواتر عن جعفر الصادق كما قال الذهبي، وقال: وأشهد بالله إنه لبار في قولي غير منافق لأحد، فقبح الله الرافضة. جعفر الصادق رحمه الله تعالى عندما قال هذا القول لما يعلم من جلالة أبي بكر وجلالة عمر رضي الله عنهما وسبقهما وبلائهما في الإسلام. فأبو بكر الأسيف رضي الله تعالى عنه وأرضاه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر الفاروق القائم بحق الله عز وجل، يعلم جعفر الصادق جلالتهم. وفي هذا القول رد على الرافضة لعنة الله عليهم، فقد كان هؤلاء الأئمة الذين ينتحلهم الرافضة وينسبون أنفسهم إليهم يقدمون أبا بكر وعمر على علي رضي الله عن الجميع. حدثني أبي، حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا سالم يعني بن أبي حفصة قال: سألت أبا جعفر وجعفرا عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقالا لي: يا سالم، تولهما وابرأ من عدوهما، فإنهما كانا إمامي هدى. قال: وقال لي جعفر: يا سالم، أبو بكر جدي، أيسب الرجل جده؟ قال وقال لي لا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم في القيامة إن لم أكن أتولاهما وأبرأ من عدوهما. حدثني أبي وقرأت عليه حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائد أبو سعيد في سنة 79 عن مجالد قال قيل لعامر، عامر هو الشعبي رحمه الله تعالى وهو تابعي جليل وقد كان في بداية أمره يرى رأي الشيعة فقط، تقديم علي على أبي بكر وعمر فقط يرى هذا وعاد عن ذلك رحمه الله تعالى وأجزل له الأجر والثواب، سيأتي معنا ذلك. قال قيل لعامر لم تقع في هذه الشيعة وإنما تعلمت منهم؟ فقال من أيهم؟ قالوا من الحارث الأعور وصعصعة بن صوحان ورشيد الهجري. فقال سأحدثكم عن هؤلاء. قالوا له لما تقع في هؤلاء الشيعة وأنت تعلمت عند هؤلاء الثلاثة، أنت درست عند هؤلاء الثلاثة فلماذا تقع فيهم؟ قال سأحدثكم عن هؤلاء، يعني عن العلم الذي تعلمته منهم. أما الحارث فإنه كان رجلا حاسبا فتعلمت منه الحساب، يعني هذا الحارث الأعور تعلم منه الشعبي رحمه الله تعالى فقط مسألة الحساب. وأما صعصعة بن صوحان فكان رجلا خطيبا ما أفتى بفتية قط، يعني تعلم منه الخطابة والفصاحة والبلاغة والأمور الخطابية، ما رجل ما يفتي ولا يعلم شيئا. وأما رشيد فإن صاحبا لي قال هل لك في رشيد؟ فصلينا الغداة صلاة الفجر وعلي ثيابي فأتيناه فنظر إلى صاحبي وأنكرني، فقال لصاحبي بيده هكذا وحركها، يعني كأنه يستقل من شأن الشعبي، يعني إيش هذا الذي معك؟ مين هذا الذي معك؟ قال فأشار بيده وعقد 30. قال هو على السكينة. قلنا حدثنا رحمك الله. قال أتينا حسين بن علي رضي الله عنه بعدما قتل علي رضي الله عنه، فقلنا استأذن لنا على أمير المؤمنين على الحسين، فقال هو نائم، وحسين يعني حسنا. قال فقلنا ما نعني الذي تعني ولكن نعني أمير المؤمنين وسيد المرسلين. قال فقال حسين ذاك قتل. فقلنا إنه والله ما قتل، وإنه لا يتنفس تنفس الحي ويعرق من الدثار الثقيل. الدثار يعني الغطاء الثقيل، يعني يرون أن عليا حي لأنهم بالأساس يرونه إله، يؤلهون عليا فيرون أنه حي لا يموت. قال أما إذ علمتم فادخلوا عليه فسلموا ولا تهيجوه. انتهى هذا النص. وعقد 30، معنى عقد 30 أي إلزاق طرف السبابة بطرف الإبهام هكذا، والإشارة بعقد الأصابع من الحسابات التي كانت العرب تستخدمها في تعاملاتهم، وقد جاءت بعض الأحاديث بذلك مثل حديث التشهد وحديث فتح من ردم يأجوج ومأجوج هكذا. وعقد النبي صلى الله عليه وسلم 90. هذا الأثر في الضعفاء للعقيلي، وفيه فقال الرجل بيده هكذا وعقد 30، فقال سهل يقول كأنه منا. قال فقال رشيد أتينا الحسن بن علي بعدما مات علي، قال فقلنا له أدخلنا على أمير المؤمنين يعني عليا وهو يعني الحسن. قال إن أمير المؤمنين قد مات، يعني علي مات. قال لا ولكنه حتى يعرق، ولكنه حي يعرق الآن من تحت الدثار. فقال أما إذ عرفتم هذا فادخلوا عليه ولا تهيجوا. قال الشعبي فما الذي أتعلم من هذا؟ أو قال من هؤلاء، يعني هؤلاء الذين يعتقدون أن علي ما زال حيا ويعرق من الدثار ماذا أتعلم منه؟ فقد تعلم من هذا الحساب ومن هذا الخطابة، ورشيد لم يتعلم منه شيئا. حدثني أبي وقرأت علي حدثنا يحيى بن أبي زائد عن مجالد عن عامر الشعبي قال قلت لزياد بن النضر قد كنت من الشيعة فلما تركتهم؟ قال إني رأيتهم يأخذون بأعجاز ليس لها صدور. هذا مثل يطلق، يعني يأخذون بذنب الأمر أو بآخر أمر ويتركون رأس الأمر ويتركون جلالة الأمر ويأخذون بالأشياء البسيطة أو الأشياء المختلف فيها أو الأشياء التي يعني لا تسمن ولا تغني. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة وروى أبو عاصم خشيش بن أصرم، هو النسائي ليس الإمام النسائي صاحب السنن، هذا آخر ويسمى بالنسائي، في كتابه ورواه من طريقه أبو عمرو الطلمنكي في كتابه في الأصول قال أبو عاصم حدثنا أحمد بن محمد وعبد الوارث بن إبراهيم حدثنا السندي بن سليمان الفارسي حدثني عبد الله بن جعفر الرقي عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول عن أبيه مالك بن مغول قال قلت لعامر الشعبي ما ردك عن هؤلاء القوم وقد كنت فيهم رأسا؟ قال رأيتهم يأخذون بأعجاز لا صدور لها. ثم قال لي يا مالك لو أردت أن يعطوني رقابهم عبيدا أو يملأوا لي بيتي ذهبا أو يحجوا إلى بيتي هذا على أن أكذب على علي لفعلوا. يعني هؤلاء الروافض الحمقى يقول الشعبي لو أردت أن يملأوا لي البيت ذهبا أو يجعلوا بيتي كعبة ويحجونها أو يعطوني رقابهم عبيدا على أن أكذب. الشعبي رحمه الله تعالى كان من رواة الحديث ومن المكثرين في الرواية رحمه الله تعالى ومن أئمة أهل الحديث، فلو أراد أن يفعل الروافض له هذه الأمور لفعلوا له ذلك على أن يكذب لهم على علي ويضع لهم أسانيد وهم ويضعون عليها متونا تنصر مذهبهم الباطل، لأنه كان عالما بالأسانيد. إذا أتى هؤلاء الحمقى الروافض ووضعوا أسانيد سرعان ما يكتشفها أهل الحديث ويكتشفوا عللها وضعف رجالها. أما الشعبي عامر رحمه الله تعالى كان من رجال الحديث ويعلم الأسانيد ويحفظ الأسانيد الصحيحة. اليوم لو أتى مثلا قال لك إسناد مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر أو البخاري عن عبد الله عن التنيسي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا من السلاسل الذهبية، هذه سلسلة صحيحة جدا. الزهري عن عائشة مثلا، عروة عن عائشة، هذه كلها من الأحاديث الصحيحة. فلو جاء مالك وعامر وأعطاهم هذه الأسانيد الصحيحة وركب لهم عليها متونا تنصر مذهبهم لانتشرت وشاعت هذه الأحاديث بين الناس، وأخذ الأمر زمنا حتى يكتشفوا عللها وينخلونها واحدا واحدا. أما لو جاء هؤلاء الحمقى فإنهم يضعون أحاديث ويضعون رجال ضعفاء سرعان ما يكتشف أمرهم ويكتشفهم الناس. فلو أراد أن يكذب على علي ويركب لهم متونا على هذه الأسانيد لملأوا له بيته ذهبا ولحجوا بيته ولجعلوا رقابهم عبيدا عنده. فقال ولا والله لا أكذب عليه أبدا. يقول لا أكذب الشعبي رحمه الله تعالى أبدا يا مالك، إني قد درست الأهواء والآراء وغير ذلك فلم أرى فيها أحمق من الخشبية. قلنا هؤلاء الذين اتخذوا سيوفا من خشب، فلو كانوا من الطير لكانوا رخما أو رخما، ولو كانوا من الدواب لكانوا حمرا. الرخم من الطير هي طائر يشبه الشوحة، وقلت سابقا فقط أنه يشبه الشوحة، لكن بحثنا فوجدنا أن هذا الطائر الذي هو الشوحة أو الرخم لا يقع إلا على الجيف، يعني لا يأكل إلا من الجيف، لا يأكل من الشيء الكريم ولا يأكل الكرائم. فهذا تعبير على خستهم وندالتهم وحقارتهم، فهم لا يقعون إلا على الجيف. فهؤلاء الروافض لو كانوا من الطير لكانوا رخما يقعون على الجيف ولا يقعون على الشيء الكريم. الحيوان العزيز الكريم كالفهد مثلا أو النمر أو الأسد لا يأكل الجيف، لا يصطاد فريسته بيده ويأكل من فريسته ثم يدع جيفتها فتأتي الضباع وتأتي الحيوانات الخسيسة فتأكل منها. وهؤلاء الروافض أيضا لو كانوا من الطير لكانوا رخما لا يقعون إلا على الجيف ويأكلون الجيف، هذا تعبير على خستهم وحقارتهم ونزالتهم. ولو كانوا من الدواب لكانوا حمرا، لو كانوا من الدواب لكانوا حميرا، ويكفي فيما سبيتهم أن يقال فلان جحش، هذا تعبير عن خسته وغبائه ونزالته. يا مالك لم يدخلوا في الإسلام رغبة فيه لله ولا رهبة من الله، ولكن مقتا من الله عليهم. المقت هو أشد الغضب. وبغيا منهم على أهل الإسلام، يريدون أن يغمضوا دين الإسلام كما أو يغمصوا دين الإسلام كما غمص بولس بن يوشع ملك اليهود دين النصرانية. ولا تجاوز صلاتهم آذانهم، قد حرقهم علي بن أبي طالب بالنار السبائية. سبق معنا أن علي خد لهم أخدودا وحرقهم، الذين قالوا أنت إلهنا من دون الله. ونفاهم من البلاد، منهم عبد الله بن سبأ اليهودي من يهود صنعاء نفاه إلى صابات، وأبو بكر الكروس نفاه إلى الجابية، وحرق منهم قوما أتوا فقالوا أنت هو، فقال من أنا؟ فقالوا أنت ربنا، فأمر بنار فأجت فألقوا فيها وفيهم. قال علي رضي الله عنه لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة، قنبر مولى من موالي علي بن أبي طالب، يا مالك إن محنتهم محنة اليهود. قالت اليهود: لا يصلح الملك إلا في لا يصلح الملك إلا في آل داود. وكذلك قالت الرافضة: لا تصلح الإمامة إلا في ولد علي. وقالت اليهود: لا جهاد في سبيل الله حتى يبعث الله المسيح الدجال وينزل سيف من السماء. وكذلك الرافضة قالوا: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضا من آل محمد وينادي مناد من السماء اتبعوه. وقالت اليهود: فرض الله علينا 50 صلاة في كل يوم وليلة. وكذلك الرافضة واليهود: لا يصلون المغرب حتى تشتبك النجوم. المعروف عن الروافض أنهم يؤخرون صلاة المغرب حتى تطلع النجوم، يعني حتى يغيب الشفق يؤخرون الصلاة ولا يصلونها إلا في وقت متأخر. ثم ذكر كلاما طويلا في أوجه الشبه بين اليهود والرافضة. وجه الشبه بين اليهود والرافضة أن اليهود قالوا أن يوشع بن نون هو وصي موسى عليه الصلاة والسلام، وكذلك يجب أن يكون، فقلدهم الرافضة في ذلك وقالوا: يجب أن يكون للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وصي ومن أهل بيته، فجعلوا عليا وصيا للنبي صلى الله عليه وسلم. وسبق معنا في المجالس السابقة أن عليا رضي الله عنه قال: ما أوصى إلي النبي صلى الله عليه وسلم إلا بشيء إلا ما في هذه الصحيفة وفيها العقل الذي هو أسنان الإبل والدية وغير ذلك من الأمور التي أطلع الناس عليها، وليس فيها شيء خاص بعلي رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فهذا الأثر قد روي عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول من وجوه متعددة يصدق بعضها بعضا وبعضها يزيد على بعض، لكن عبد الرحمن بن مالك بن مغول ضعيف، وذم الشعبي لهم ثابت من طرق أخرى. وقال: ومع أن الظاهر أن هذا الكلام إنما هو نظم عبد الرحمن بن مالك بن مغول وتأليفه، وقد سمع طرفا منه عن الشعبي، وسواء كان هو ألفه أو نظمه لما رآه من أمور الشيعة في زمانه ولما يسمعه عنهم أو لما يسمع من أقوال أهل العلم فيهم أو بعضه أو مجموع الأمرين أو بعضه لهذا وبعضه لهذا، فهذا الكلام معروف بالدليل لا يحتاج إلى نقل وإسناد. يعني يقول هذا الكلام الذي نقل إن كان إسناده ضعيف فهو شيء واقعي وشيء حقيقي حتى لا يحتاج إلى إسناد. حدثنا يحيى بن أيوب إملاء سنة 300، حدثنا أبو حفص الأبار، حدثني شيخ من قريش عن الشعبي قال: أرجئ الأمور إلى الله عز وجل ولا تكن مرجئة، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر ولا تكن حرورية، واعلم أن الخير والشر من الله ولا تكن قدرية. يعني أرجئ الأمور، كل الأمور إلى الله عز وجل، ولا تكن من المرجئة الذين يأتون بالقول ويدعون العمل، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ولا تكن حروريا متشددا، إذا ترك الإنسان معروفا أو فعل منكرا كفرته وأخرجته من ملة الإسلام، واعلم أن الخير والشر من الله عز وجل، الله خالق الخير والشر، ولا تكن كالقدرية الذين ينفون الشر ويقولون إنما هو من صنع الإنسان. قال يحيى بن أيوب: فحدثني رجل كان إلى جنب الأبار حفص أبو حفص الأبار أن الشعبية قال مع هذا: وأحب صلاح بنيها وأحب صلاح بني هاشم ولا تكن شيعيا. يعني أحب صلاح بني هاشم وبني هاشم كلهم ولا تكن شيعيا تتشيع لهم. والمراد بالتشيع هنا التشيع اللغوي الذي كان في السابق، الذي يعني قالوا أن عامر الشعبي أو غيره تشيع في البداية لعلي، هذا التشيع المراد به التشيع اللغوي. نقول شيعة فلان أي أنصاره وأحباؤه الذين يحبونه، فالتشيع القديم كان مجرد تقديم علي بن أبي طالب على أبي بكر وعمر وتفضيله عليهم فقط. أما الرفض فهو رفض أبي بكر ورفض عمر ومسبتهم وتكفيرهم ورمي أمنا عائشة رضي الله عنها بما برأها الله عز وجل منه وتأليه علي من دون الله عز وجل، ففرق بين التشيع هذا الذي كان في السابق وبين هذا الرفض. حدثني عثمان بن محمد بن أبي شيبة، حدثنا شريك أو رجل عن شريك شك أبو عبد الرحمن عن الأعمش سليمان بن مهران عن سالم أن أسقف نجران جاء إلى علي رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، أنشدك كتابك بيمينك وشفاعتك بلسانك. وكان عمر رضي الله عنه أخرجهم من أرضهم، أرجعنا إلى أرضنا. هؤلاء الأسقف أخرجهم من أرض نجران وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاء هذا الأسقف إلى علي رضي الله عنه يطلب منه أن يعيدهم إلى الأرض التي أخرجهم منها عمر. فماذا رد عليه علي رضي الله عنه؟ قال: لا، إن عمر كان رشيد الأمر يعني عمر رضي الله عنه كان رشيدا في هذا الأمر. ماذا يستفاد من هذا النص؟ يستفاد منه الرد على الرافضة أن علي رضي الله عنه وأرضاه كان يجل أبا بكر ويجل عمر رضي الله عنهما ويقدم قولهما ولا يخالف فعلا فعله. هو أمير المؤمنين الآن وباستطاعته أن يرد هؤلاء النصارى إلى أرضهم، لكنه لم يخالف فعل عمر، وقال علاوة على ذلك إن عمر كان رشيد الأمر. حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني بمكة أبو عبد الله، حدثنا سفيان عن عبد الملك بن أعين عن أبي حرب بن الأسود عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال أتاني عبد الله بن سلام وقد أدخلت رجلي في الغرز، الغرز ركاب الرحال، وكذلك ما كان ماسكا لرجلين في المركب يسمى غرزا، يعني هذا الجلال اللي بيكون على ظهر الفرس في له هيك مدخلين بيحط الإنسان في رجله، هذا الغرز مثل الدواسة بنقول يعني على الآلات الحديثة. قبل ذلك، قبل أن نتابع هذا الأثر، في مصنف ابن أبي شيبة عن سالم قال جاء أهل نجران إلى علي فقالوا يا أمير المؤمنين كتابك بيدك وشفاعتك بلسانك، يعني أنت الآن أمير المؤمنين وكل الشغل بإيدك مو بإيد أحد غيرك، أخرجنا عمر من أرضنا فرددنا إليها. فقال لهم علي ويحكم إن عمر كان رشيد الأمر ولا أغير صنعة عمر. قال الأعمش فكانوا يقول لو كان في نفسه على عمر رضي الله عنه شيء لاغتنم هذا علي، لو كان علي في نفسه شيء يحمله على عمر رضي الله عنه لاغتنم هذا الموقف ورد نصارى نجران إلى أرضهم، لكنه قال رضي الله عنه وأرضاه ويحكم إن عمر كان رشيد الأمر ولا أغير صنعة عمر رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. نتابع إذن عن علي الأثر الذي يليه، رضي الله عنه قال أتاني عبد الله بن سلام وقد أدخلت رجلي في الغرز فقال أين تريد، إلى أين تريد أن تذهب؟ قلت العراق. قال أما إنك إن جئتها ليصيبك بها ذباب السيف، وذباب السيف طرف حده الذي يخرق به، يعني حد السيف. قال علي رضي الله عنه ويم الله لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله. قال أبو الأسود فعجبت منه فقلت رجل محارب يحدث بهذا عن نفسه. أبو الأسود هو الدؤلي وكان تابعيا جليلا رحمه الله تعالى، وكان من أهل السنة وأهل الأثر، وهو الذي وضع النحو عندما أمره علي رضي الله عنه أرضاه بوضع قواعد النحو وقال له أنحو هذا النحو، فوضع مبادئ وقواعد النحو رحمه الله تعالى. وقيل في ذلك رواية أخرى أن ابنته نظرت إلى السماء فقالت ما أجمل السماء، وأرادت بذلك التعجب، يعني وإذا أراد الإنسان التعجب يجب أن يقول ما أجمل السماء بالنصب، فهي قالت ما أجمل السماء، فهنا يكون الصيغة استفهامية، يعني ما أجمل شيء في السماء. فحدى ذلك بأبي الأسود رحمه الله تعالى أن يضع قواعد للنحو عندما سمع هذا اللحن. حدثني أبو هشام محمد بن يزيد العجلي، حدثنا أبو عبد الرحمن النضر بن منصور، حدثنا أبو الجنوب عقبة بن علقمة قال سمعت علي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلحة والزبير جاراي في الجنة. وفي هذا أيضا رد على الرافضة أن علي رضي الله عنه يثني على طلحة والزبير اللذان تقاتلا معه في وقعة الجمل. نعلم جميعنا أن هناك وقعة حدثت بينهم، وكان طلحة والزبير رضي الله عنهما في فئة وعلي رضي الله عنه في فئة، وقد تقاتلوا وقتل طلحة والزبير رضي الله عنهما. فعلي يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويشهد لطلحة والزبير بالجنة، ففيه رد على الرافضة، وهذا أخرجه الترمذي وأبو يعلى والآجري في الشريعة والحاكم وصححه، لكن ضعفه الترمذي فقال حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وفي إسناده النضر بن منصور، وقال فيه البخاري منكر الحديث. وفي إسناده أبو الجنوب عقبة بن علقمة اليشكري، قال أبو حاتم ضعيف بين الضعف لا يشتغل به، وكذا ضعفه الدارقطني، يعني ربما يكون الحديث ضعيف أو منكر. حدثني أبي حدثنا بهز بن أسد أنبأنا همام أنبأنا قتادة عن أبي حسان أن علي رضي الله عنه كان يأمر بالأمر فيؤتى، يعني عندما يأمر بالأمر فيفعل الأمر، فيقال قد فعلنا كذا وكذا فيقول صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقال له الأشتر إن هذا الذي تقول قد تفشع في الناس، أفشيء عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تفشع هنا تأتي بمعنى تفشى، يعني يقال في العربية تفشع وتفشع ينتشر، يعني شيء انتشر بين الناس، فكل ما فعل أمر أو أمر بأمر يقول عليه في نهاية الأمر صدق الله ورسوله، فهذا الشيء تفشى بين الناس أنه معناته في عهد سري من النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي رضي الله عنه وأرضاه عندما يقول ذلك. فقال قال علي رضي الله عنه ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا خاصا دون الناس إلا شيئا سمعته منه صلى الله عليه وسلم هو في الصحيفة في قراب سيفي، سبق الحديث عن هذه الصحيفة، فلم يزال به حتى أخرج الصحيفة التي وضعها في قراب سيفه، فإذا فيها من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وهذا حديث صحيح وتقدم تخريجه سابقا، والصرف والعدل كما قال سفيان هو النافلة والفريضة. أخبرته عن أشعث بن شعبة عن منصور بن دينار عن خلف بن حوشب عن أبي هاشم عن سعيد بن قيس الخارقي عن الخارفي عن علي رضي الله عنه قال سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمر رضي الله عنهما ثم كنا قوما بعد خبطتنا فتنة ما شاء الله. سبق كان في السبق النبي صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر أي ثنى، صلى هنا بمعنى ثنى، وثلث عمر كان عمر في الثالث، ثم بعد ذلك جاءت الفتنة وخبطتهم هذه الفتنة في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه. حذيفة بن اليمان والله أعلم كما قرأت لما سأله عمر عن المنافقين أو عن الفتنة قال له أن هناك بابا كسر، إذا كسر انتشرت الفتنة، فكان هذا الباب الذي يكسر هو عمر رضي الله عنه، فبمقتل عمر تفشت الفتنة في بلاد الإسلام. فيعني كانت في بداية عهد عثمان الأمور ثابتة ومستقرة، حتى نهاية عهد عثمان رضي الله عنه وارضاه انتشرت الفتنة بين المسلمين. عند الخلال قال مهنا الشامي تلميذ الإمام أحمد سألت أحمد ما قوله سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في سباق الخيل، يعني سبق رسول الله يعني هذا الأمر في سباق الخيل؟ فقال الإمام أحمد لا. قلت في أي شيء هو؟ قال في الإسلام. وقال أبو عبيد رحمه الله في غريب الحديث قوله سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر، قال الأصمعي إنما أصل هذا في الخيل فالسابق الأول والمصلي الثاني الذي يتلوه، قال وإنما قيل له المصلي لأنه يكون عند صلى الأول وصلاه جانبا وصلاه جانبا زنبه عن يمينه وشماله ثم يتلوه الثالث. يعني هون هذا المراد به السبق إلى الإسلام، لكن معنى ذلك سبق فلان وصلى فلان وثلث فلان هذا يكون أصله لغويا في سباق الخيل، فيكون السابق هو الأول والمصلي الثاني الذي يتلوه لأنه يكون عند صلى الأول، والصلى هو جانب ذنب الخيل من اليمين والشمال، يعني يكون السابق في الأول ويكون هذاك عند ذنب الخيل، رأس الخيل الثاني يكون عند ذنب الخيل الذي سبق الأول ثم يتلوه الثالث في السباق. وقال الأجري رحمه الله في الشريعة يعني سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفضل، وثنى أبو بكر بعده بالفضل، وثلث عمر بالفضل بعد أبي بكر. وفي مسند أحمد قال أبو عبد الرحمن الإمام عبد الله بن الإمام أحمد هو المصنف قال أبي قوله ثم خبطتنا فتنة أراد أن يتواضع بذلك، أي علي رضي الله عنه وأرضاه. حدثنا أبو صالح هدية بن عبد الوهاب بمكة، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا محمد بن طلحة عن أبي عبيدة بن الحكم عن الحكم بن جحل قال سمعت علي رضي الله عنه يقول لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إلا جلدته حد المفتري أي الكاذب. وهذا في زوائد فضائل الصحابة وفي السنة لابن أبي عاصم وعند الآجري في الشريعة. قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى وروي عنه بأسانيد جيدة أنه قال لا أوتى بأحد يفضلون على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم إلا جلدته حد المفتري. وعنه أنه طلب عبد الله بن سبأ لما بلغه أنه سب أبا بكر وعمر ليقتله فهرب منه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر برجل فضله على أبي بكر أن يجلد لذلك، فكان كل منهم يعرف حق الآخر، فلا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل، أهل الخسة والندالة لا يعرفون قدر أهل الفضل والعدالة، لكن أهل الفضل والعدالة يعرفون قدر بعضهم. فعمر عندما سمع رجلا فضله على أبي بكر في خلافة عمر جاء به وجلده، وكذلك علي رضي الله عنه قال لا أسمع بأحد يفضلني على أبي بكر ويفضلني على عمر إلا جلدته حد المفتري، فلا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. حدثني إبراهيم بن سعد الطبري حدثنا شاذان عن شريك عن مجالد هو ابن خالد عن الشعبي هو عامر قال أخرج إلينا المختار صحيفة قال جاءتني البارحة من عند علي. هنا شكلها بالضم ولا يجب أن تكون بالنصب. جاءتني البارحة من عند علي قال فخرجنا إلى المدائن وتركناه. حدثنا علي بن حكيم الأودي حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة تابعي جليل هو ابن أبي بكرة نفيع بن حارث الصحابي الجليل الذي روى حديث حجة الوداع قال ما زال علي رضي الله عنه يذكر ما لقي حتى بكى. ما لقي في خلافته رضي الله عنه وأرضاه حتى بكى. حدثني أبي وعبيد الله ابن عمر القواريري وهذا لفظ حديث أبي قال حدثنا يحيى بن حماد أبو بكر حدثنا أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن عليا رضي الله عنه أرضاه أتاهم عائدا يعني زائرا ومعه عمار هو ابن ياسر رضي الله عنه وأرضاه فذكر شيئا فقال عمار يا أمير المؤمنين فقال أسكت فوالله لأكونن مع الله على من كان. ثم قال ما لقي أحد من هذه الأمة ما لقيت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي فذكر شيئا فبايع الناس أبا بكر رضي الله عنه فبايعت وسلمت ورضيت ثم توفي أبو بكر رضي الله عنه وذكر كلمة فاستخلف أو فاستخلف لا أبو بكر استخلف عمر فاستخلف عمر رضي الله عنه فذكر كذلك فبايعت وسلمت ورضيت ثم توفي عمر فجعل الأمر إلى هؤلاء الرهط الستة الستة أصحاب الشورى فبايع الناس عثمان رضي الله عنه فبايعت وسلمت ورضيت ثم هم اليوم يميلون بيني وبين معاوية. إذن بايعت أبا بكر وبايعت عمر وبايعت عثمان ثم الناس اليوم تميل بيني وبين معاوية لما كان معاوية في الشام رضي الله عنه وأرضاه. حدثني إبراهيم الحجاج النيلي بالبصرة أنبأنا أبو عوان عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال مرة أتاني وقال مرة أخرى أتانا علي رضي الله عنه عائدا ومعه عمار فذكر كلمة فقال علي رضي الله عنه والله لأكونن مع الله على من كان ما لقي أحد من هذه الأمة ما لقيت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر كلمة فبايع الناس أبا بكر فبايعت ورضيت ثم توفي أبو بكر فذكر كلمة فاستخلف عمر فبايعت ورضيت ثم توفي عمر رضي الله عنه فجعلها يعني عمر رضي الله عنه شورى فبويع عثمان فبايعت ورضيت ثم هم الآن يميلون بيني وبين معاوية. حدثني عثمان وأبي شيبة حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان الثوري عن الأعمش سليمان بن مهران عن سالم بن أبي الجعد قال قيل لعلي رضي الله عنه ألا توصي قال ما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوصي اللهم إنهم عبادك فإن شئت أصلحتهم وإن شئت أفسدتهم. المراد من هذا الأثر عندما قال له رجل ألا توصي الشاهد من قوله ما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا رد على الرافضة الذين يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي رضي الله عنه وأرضاه بالخلافة من بعده فهذا رد على الرافضة عندما يصرف علي فيقول ما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء والنفي هنا نفي عام. حدثنا إسماعيل أبو معمر حدثنا وكيع حدثنا سفيان هو الثوري عن أبي هاشم عن قيس الخارفي قال قال علي رضي الله عنه سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وثنى أبو بكر وثلث عمر ثم خبطتنا فتنة فما شاء الله. وفي قولي كما قلنا خبطتنا فتنة المراد به التواضع. حدثني أبي حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد قال ذكر خلف بن حوشان عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي رضي الله عنه قال سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمر رضي الله عنهما ثم خبطتنا أو أصابتنا فتنة يعفو الله عز وجل عمن يشاء. هذا رواه أحمد وفي فضائل الصحابة بهذا الإسناد. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو عبد الرحمن نضر بن منصور حدثنا عقبة عن علقمة اليشكري قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول يوم الجمل سمعت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أذني يعني من فم النبي إلى أذني علي وهو يقول طلحة والزبير جاراي في الجنة. حدثني إسماعيل أبو معمر حدثنا أبو أسامة هو حماد بن أسامة حدثنا أبو كدينة عن مطرف هو ابن الشخير عن الشعبي هو عامر عن مسروق هو ابن الأجدع قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول في شيء صدق الله ورسوله قلت هذا شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة. وهذا رواه النسائي في السنن الكبرى والبزار في المسند وقال ولا نعلم روى مسروق عن علي حديثا ينحى به نحو المسند إلا هذا الحديث. رواية مسروق كلها كانت عن عبد الله بن مسعود وعن عائشة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. وقوله الحرب خدعة قد روي مرفوعا من في عند أحمد وعند البخاري ومسلم، وضبطه ثعلب اللغوي رحمه الله تعالى بقوله خدعة بفتح الخاء. حدثني إسماعيل أبو معمر حدثنا ابن نمير عن الأعمش قال قيل لقيس بن أبي حازم لأي شيء أبغضت عليا؟ قال لأني سمعت يقول انفروا معي إلى بقية الأحزاب إلى من يقول كذب الله ورسوله ونحن نقول صدق الله ورسوله. طبعا هذا الإسناد ضعيف، فالأعمش لم يسمع من قيس بن أبي حازم كما قال أبو زرعة في تاريخه. سمعت أبا نعيم قال لم يروي الأعمش عن قيس بن أبي حازم شيئا، ورواه المصنف عن الأعمش عن حكيم بن عتيبة عن قيس بن أبي حازم وإسنادها ضعيف كذلك. محمد بن حميد الرازي قال فضلك دخلت على ابن حميد وهو يركب الأسانيد على المتون، يعني يضع أسانيدا ويضع لها متونا، وقد روي هذا الأثر من طرق لا تخلو أسانيدها من ضعف. قال المحقق ومتن هذا الأثر مخالفة لما أجمع عليه أهل السنة من النهي عن بغض أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإن عمل بما عمل. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة ومن انتقص أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. وقيس بن أبي بن حازم لا قيس بن أبي حازم من كبار التابعين أدرك الجاهلية وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه، فقبض وهو في الطريق وتوفي سنة 98 رحمه الله تعالى، فهو من المخضرمين، تابعي المخضرم، المخضرم الذي أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى النبي، وأسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى النبي إنما رأى الصحابة، فنقول هذا مخضرم، فهو تابعي مخضرم رحمه الله تعالى. وهذا الأثر لا يصح والله تعالى أعلى وأعلم. حدثني محمد بن حميد الرازي حدثنا جرير عن الأعمش عن الحاكم بن عتيبة عن قيس بن أبي حازم قال سمعت علي رضي الله عنه يقول انفروا إلى كذا، انفروا إلى بقية الأحزاب إلى من يقول كذب الله ورسوله ونحن نقول صدق الله ورسوله. حدثني محمد بن حميد الرازي حدثنا جرير عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال سمعت علي رضي الله عنه يقول مثل ذلك. حدثني أبو كريب هو محمد بن العلاء الهمداني حدثنا محمد بن الحسن الأزدي حدثنا هارون بن صالح الهمداني عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي الجلاس قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول لعبد الله بن سبأ ويلك ما أفضى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا كتمه أحدا من الناس، يعني لم يقل لي ولم يخصني بقول كتمه على الناس، ولقد سمعت يقول إن بين يدي الساعة 30 كذابا وإنك لأحدهم، هذا اليهودي الكافر عبد الله بن سبأ لعنة الله عليه. هذا رواه ابن أبي عاصم في السنة وأبو يعلى في المسند والهروي في ذم الكلام، ويشهد لصحة المرفوع منه ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. هذا فيه أثر مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا حماد بن زيد حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة السدوسي عن الحسن البصري عن قيس بن عباد قال قال علي رضي الله عنه يوم الجمل وددت أني مت قبل هذا 20 سنة. هذا تواضع منه رضي الله عنه وأرضاه وكراهة للفتنة التي حصلت. حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني شيخ الإمام أحمد حدثنا سفيان والثوري عن الأسود بن قيس عن رجل عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال يوم الجمل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعهد إلينا عهدا نأخذ به في الإمارة، ولكنه شيء رأيناه من قبل أنفسنا، ثم استخلف أبو بكر فأقام واستقام، ثم استخلف عمر رضي الله عنه فأقام واستقام حتى ضرب الدين بجيرانه. وهذا رواه أحمد في المسند وفي فضائل الصحابة، وابن أبي عاصم في السنة واللالكائي والضياء في الأحاديث المختارة، وقال الخطيب في تاريخ بغداد كان الثوري يضطرب فيه ولا يثبت إسناده. قال ابن قتيبة رحمه الله تعالى في غريب الحديث الجيران الصدر وكذلك البرك، والأصل في أن يبرك البعير فيضرب بصدره الأرض، فقيل ذلك للشيء إذا ثبت وأقام واستقر، يعني حتى ضرب الدين بجيران، حتى استقر الدين وصمد الدين وثبت الدين وانتشر الإسلام كما في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا رد على الرافضة لعنة الله عليهم، فيقول علي لم يحد إلينا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء أبدا، إنما هذا الشيء رأيناه من أنفسنا، واستخلف الناس أبا بكر فبايعنا وأقام واستقام، واستخلف الناس عمر أو استخلف أبو بكر عمر فأقام واستقام وضرب الدين بجران، يعني ثبت واستقر الدين الإسلامي. وفي هذا فضيلة لأبي بكر وعمر، وشهادة من علي رضي الله عنه وأرضاه لأبي بكر وعمر بالفضل والسبق والاستقامة وإقامة الدين، ورد على الرافضة الملاعين. حدثني أبي الإمام أحمد، حدثنا أبو نعيم الفضل ابن دكين، حدثنا شريك القاضي النخعي رحمه الله تعالى عن الأسود بن قيس عن عمري بن سفيان قال: خطب رجل يوم البصرة، وفي نسخة أخرى يوما بالبصرة، حين ظهر علي رضي الله عنه فقال علي: هذا الخطيب الشحشح، سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمر، ثم خبطتنا بعدهم فتنة يصنع الله عز وجل فيها ما شاء. الخطيب الشحشح هو الماهر بالخطبة الماضي فيها، يعني هذا خطيب قوي. حدثني أبو محمد جعفر بن حميد الكوفي أخو أحمد بن حميد يلقب بدار أم سلمة، حدثني يونس بن أبي يعفور عن أبيه عن الأسود بن قيس العبدي عن أبيه قال: شهدت خطبة علي رضي الله عنه يوم البصرة، قال: فحمد الله وأثنى عليه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وما عالج من الناس، ثم قبضه الله عز وجل إليه، ثم رأى المسلمون أن يستخلفوا أبا بكر رضي الله عنه فبايعوا وعاهدوا وسلموا، وبايعت وعاهدت وسلمت ورضوا ورضيت، ففعل وفعل من الخير وجاهد حتى قبضه الله عز وجل رحمة الله عليه، واستخلف عمر رضي الله عنه فبايعه المسلمون وعاهدوا وسلموا، وبايعت وعاهدت وسلمت ورضوا ورضيت، ففعل وفعل من الخير حتى ضرب الإسلام بجيرانه رحمة الله عليه، فما بال أبي بكر وعمر وفى لهما ببيعتهما، وما بال بيعتي تنكس، فوالله إني لأرجو أن أكون دون امرئ منهما، يعني أن يكون في الفضل مثلهما أو دونهما بقليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم القاسم بن كثير عن قيس الخارفي عن علي رضي الله عنه قال: سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر رضي الله عنه وثلث عمر رضي الله عنهما، ثم خبطتنا فتنة فهو ما شاء الله. حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن المهدي عن سفيان الثوري وأبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن أبي الهاشم عن أبي هاشم القاسم بن كثير بياع السابري عن قيس الخارفي قال: سمعت علي رضي الله عنه على هذا المنبر فذكر الحديث. أخبرت عن أشعث بن شعبة، حدثنا منصور بن دينار عن الأعمش سليمان بن مهران والحسن بن عمرو وجامع بن أبي راشد ومحمد بن قيس وأبي حسين عن منذر الثوري عن محمد بن علي، يعني ابن الحنفية، كان علي رضي الله عنه أخذ بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها امرأة من بني حنيفة كان يقال لها الحنفية، وجاءه منها ابن اسمه محمد، فكان يقال له محمد بن الحنفية ومحمد بن علي، أخو الحسن والحسين من أبيهما. قال: قلت لأبي لعلي رضي الله عنه وأرضاه لأبي علي رضي الله عنه: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: ثم بادرته محمد ابنه، بادر عليا أباه، وخفت أن أسأله فيجيبني بغيره، ثم قلت: ثم أنت؟ قال: لا، أنا رجل من الناس، لي حسنات وسيئات، يفعل الله ما يشاء. وفي هذا تواضع عظيم منه رضي الله عنه وأرضاه. محمد ابن الحنفية يسأل أباه عليا رضي الله عنه وأرضاه: أي الناس خير بعد رسول الله؟ فشهد مباشرة بالخيرية لأبي بكر، ثم قال: أي الناس؟ فقال: عمر. وهذا رد ماحق ساحق على الرافضة الذين يقدمون عليا على أبي بكر وعمر، فهو بنفسه شهد بالجلالة والتقدم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وارضهما. هنا ابنه محمد خشي أن يقول له: ثم من؟ فيقول له: عثمان بن عفان. فبادره محمد، قال: ثم أنت يا أبي، يعني أنت بعد أبي بكر وعمر. فقال علي متواضعا: أنا رجل من المسلمين. حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا سفيان الثوري عن الأسود بن قيس عن رجل عن علي رضي الله عنه أنه خطب لما فرغ من الجمل، من معركة الجمل، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعهد إلينا عهدا نأخذ به في هذه الإمارة، ولكن شيئا رأيناه من قبل أنفسنا. هذه الإمارة وولايتي وخلافتي ليست عهدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو شيء رأيناه، فإن يكن صوابا فمن الله عز وجل، وإن يكن خطأ فمن أنفسنا، ولينا أبو بكر رضي الله عنه فأقام واستقام حتى مضى لسبيله رحمة الله عليه، ثم ولينا عمر رضي الله عنه من بعده فأقام واستقام حتى ضرب الإسلام بجيرانه ثم مضى رحمة الله عليه، يعني حتى استقام وثبت واستقر الإسلام. نعم. حدثني أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، حدثنا أبو داود الحفري عن عصام بن النعمان عن سفيان علي الأسود بن قيس عن عمرو بن سفيان قال: خطب علي رضي الله عنه الناس يوم الجمل فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعهد إلينا في هذه الإمارة شيئا نأخذ به حتى رأينا من الرأي أن نستخلف أبا بكر رضي الله عنه، فأقام واستقام حتى مضى لسبيله، ثم إن أبا بكر رضي الله عنه رأى من الرأي أن يستخلف عمر رضي الله عنه فأقام واستقام حتى ضرب الدين بجيرانه، ثم إن أقواما طلبوا هذه الدنيا فكانت أمورا يقضي الله فيها ما أحب. قال أبو عبد الرحمن المصنف الإمام عبد الله: عصام بن النعمان ابن أخي خالد بن أبي ابن أخي إسماعيل بن أبي خالد البجلي، أخبرت بذلك. نعم. حدثني محمد بن عفر بن سفيان الطائي الحمصي، حدثنا أبو نعيم، حدثنا شريك، أبو نعيم هو الفضل بن دكين جليل في الحديث رحمه الله تعالى، شريك هو القاضي النخعي، تغير بآخرة عندما ولي القضاء تغير حفظه رحمه الله تعالى، قبل أن يتولى القضاء كان حفظه ثابتا وكان ثقة ثبتا، بعد تولي القضاء من انشغاله بأمور القضاء وبحل القضاء بين الناس تغير حفظه قليلا. عن الأسود بن قيس عن عمر عن عمرو بن سفيان قال: خطب رجل يوم البصرة حين ظفر علي رضي الله عنه وأرضاه، وفي نسخة أخرى في نسخة باء ظهر، حين ظهر علي رضي الله عنه فقال علي رضي الله عنه: هذا الخطيب الشحشح، يعني القوي الماهر في الخطبة، سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وسن أبو بكر رضي الله عنه وثلث عمر رضي الله عنه، ثم خبطتنا بعدهم فتنة يصنع الله فيها ما يشاء. حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم صاعقة ثقة، وأنبأنا أبو عاصم محمد بن عبد الرحيم صاعقة من رجال البخاري رحمه الله تعالى، وكان ثقة ثبتا من رجال الصحيح، وأنبأنا أبو عاصم عن سفيان هو الثوري عن الأسود بن قيس عن سعيد بن عمرو بن سفيان عن أبيه عمرو بن سفيان قال: عبد الله ابن مسعود وجود أبو عاصم أقام إسناده وقال: خطب علي رضي الله عنه فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعهد إلينا في الإمارة شيئا وإنما هو رأي رأيناه. حدثني أبي حدثنا وكي حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري أو عن عبد الله بن سلمة، شك الأعمش يعني هل هو عن أبي البختري أو عن عبد الله بن سلمة، قال: قال علي رضي الله عنه: يهلك في رجلان، محب مفرط ومبغض مفتر. المحب الذي أفرط في حب علي حتى جعله إلها من دون الله وجعله وصيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وفضله على أبي بكر وعلى عمر وسب أبا بكر وسب عمر لأجل محبته لعلي، فهذا محب مفرط هالك. ومبغض مفتر أيضا الذي يبغضه ويفتري عليه الكذب، وهؤلاء النواصب الذين ناصبوا علي رضي الله عنه العداء، فهذان رجلان هالكان. حدثني أبي حدثنا وكيع عن شعب عن أبي التياح عن أبي السوار قال: قال علي رضي الله عنه: لا يحبني لو لا يحبني قوم حتى يدخل النار في حب السبائية الذين قالوا: أنت ربنا، فالله عز وجل حرقهم في نار الدنيا حين أخذ لهم علي أخدودا فحرقهم، ثم يحرقون في نار الآخرة، وليبغضني قوم حتى يدخل النار في بغضي. النواصب الذين يبغضون علي ويسبونه ويكفرونه هؤلاء أيضا إلى جهنم، لأنهم يعارضون نصا صحيحا في دخول علي الجنة وفي صحبته وفي فضله فيكفرون بذلك. حدثني أبي حدثنا وكيع عن نعيم بن حكيم عن أبي مريم قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: يهلك في رجلان، مفرط غال ومبغض قال، والقال هو الهاجر والمبغض، ما ودعك ربك وما قلى، أي ما أبغضك وما هجرك. حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا مالك بن مغول عن أكيل عن الشعبي عامر قال: لقيت علقمة بن الأسود فقال: أتدري ما مثل علي رضي الله عنه في هذه الأمة؟ قال: قلت: وما مثله؟ قال: مثل عيسى بن مريم عليه السلام، أحبه قوم حتى هلكوا في حبه وأبغضه قوم حتى هلكوا في بغضه. وهذا عند الخلال في السنة. حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن سعيد بن مسروق عن منذر الثوري عن الربيع بن خثيم تابعي جليل من تلاميذ عبد الله بن مسعود في المدرسة الكوفية أنهم ذكروا عنده علي رضي الله عنه فقال ما رأيت أحدا مبغضه أشد له بغضا ولا محبه أشد له حبا ولم أرهم يجدون عليه في حكمه والله عز وجل يقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال أتى رجل علي رضي الله عنه يمدحه قد كان يقع فيه, يعني جاء رجل إلى علي يمدحه فيه وكان من قبل ذلك يقع في علي ويتكلم عليه بكلام السوء, فقال علي رضي الله عنه ما أنا كما تقول وإني لأخير مما في نفسك, لست أنا كما تقول وتمدحني لأن هذا إنسان كاذب. في البداية كان يسب عليا ويتكلم عليه الكلام الكاذب والآن جاء يمدحه في وجهه فيمدحه بما ليس فيه يعني كذبا وتملقا لعلي رضي الله عنه. فعلي يقول ما أنا كما تقول كما تتملق وتكذب وتمدحني وترفعني عن مقام الذي وضعني الله عز وجل فيه وإني لأخير مما في نفسك وأنت في نفسك مبغض لي وقال لي وتحط من قدري وأنا أخير مما تعتقد في نفسك. حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى قال ذكر عنده قول الناس في علي عبد الرحمن بن أبي ليلى من التابعين والمكثرين في رواية الحديث رحمه الله تعالى, قال ذكر عنده قول الناس في علي رضي الله عنه فقال عبد الرحمن قد جالسناه وحدثناه ووكلناه وشاربناه وقمنا له على الأعمال فما سمعته يقول شيئا مما تقولون, كل كلامكم كذب, أولا يكفيكم أن تقولوا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه, الختن هو الصهر يعني زوج ابنته, وشهد بيعة الرضوان وشهد بدرا, يعني ما يكفيكم هذه الفضائل لعلي رضي الله عنه وأرضاه, ابن عم النبي وزوج ابنته وشهد بيعة الرضوان وشهد بدرا, وأهل بدر لهم فضيلة عظيمة عند الله عز وجل. حاطب بن أبي بلتعة عندما راسل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عمر؟ لا تدري لأن الله عز وجل قد نظر إلى أهل بدر فقال غفرت لكم اعملوا ما شئتم, فأهل بدر لهم فضيلة ومزية عظيمة جدا. فتكفي كل هذه المزايا اجتمعت في علي ابن عم النبي وشهد معه كل المشاهد وشهد بدرا وشهد بيعة الرضوان ولم يتخلف وكان أول من أسلم من الصبيان وكان زوجة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم, أما يكفيكم كل هذا من الفضائل؟ وعلى سيرة الختن تروى قصة طريفة أن أحد الأعراب دخل على أحد أمراء بني أمية فقال الأعرابي لأحد الأمراء من أمراء بني أمية قال له ختني إن ختني ظلمني, يعني قريب له من أقاربه صهر أو كذا ظلمه, فجاء يرفع عليه هذه القضية عند هذا الأمير فقال له الأمير ومن ختنك, هو لازم يقول له ومن ختنك يعني من هو صهرك, لكنه لحن يعني غير موقعا إعرابيا فقال له الأمير من ختنك, فأجابه الأعرابي قائلا يا أمير المؤمنين ختنني الختان الذي يختن الناس, يعني ختني والختان هو يعني الطهور كما هو معروف بالعامية, فأجاب الأعرابي الأمير قال لا ختني الختان الذي يختن الناس يعني اللي طهرني المطهر اللي بطهر الناس, وكان يجب على الأمير أن يقول له من ختنك فيقول فلان ابن فلان. فهذا من طريف ما يروى. قال وجدت في كتاب أبي بخط يده وأظني قد سمعته منه, وهذا من دقة عبد الله رحمه الله تعالى في الحديث, فكان صاحب علل رحمه الله تعالى وصاحب جرح وصاحب تعديل, أخذ هذا العلم العظيم عن أبيه لا كما يطعن الصوفية لعنة الله عليهم والجهمية والأشاعرة يقولون أن عبد الله كان مجرد فتى لا يعلم من علم الحديث شيئا, فانظر هنا إلى هذه الدقة, يقول وجدت, وهذه وجادة, والوجادة تختلف عن السماع وتختلف عن القراءة وتختلف عن الإملاء, كل مصطلح له أمور تخصه. تقول وجدت في كتاب أبي بخط يدي وأظني قد سمعته منه, لكن هو يقوي الوجادة. قال حدثنا وكيع عن شريك عن عثمان بن أبي اليقظان عن زاذان عن علي رضي الله عنه قال مثلي في هذه الأمة كمثل عيسى بن مريم صلوات الله عليه, أحبته طائفة فأفرطت في حبه فهلكت, وأبغضته طائفة فأفرطت في بغضه فهلكت, وأحبته طائفة فاقتصدت في حبه فنجت, اللهم اجعلنا من الثالثة الذين أحبوا عليا باقتصاد فنجوا يا رب. حدثني أبي حدثنا سفيان عن أبي موسى وهو إسرائيل عن الحسن هو البصري عن علي رضي الله عنه قال فينا والله نزلت ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. إلى هنا ينتهي هذا الباب الذي وضعه المصنف رحمه الله تعالى وعنونه بقول أولاد علي رضي الله عنه، ثم عقد بعد ذلك بابا عنونه ذكر الأئمة والخلافة والتفضيل بينهم، وسنأتي على ذكر ذلك في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.